الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأن عيسى بن مريم ينزل فيقتله بباب لد، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمس كما في الأصل، ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمس: علي بن أبي طالب وطلحة. صواب الخمسة كما قال أصحاب الشورى. إيش يكون الخمسة ولا الخمس؟ الخمسة، الخمسة. نعم، هذا هو الصواب. نعم، لغة. نعم، تفضل. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أحمد رحمه الله: وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. نزول عيسى عليه السلام من علامات الساعة الكبرى، وهو أيضا مما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عيسى ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وأيضا يقتل الدجال، يقتل الدجال. وجاء في بعض الروايات أن الدجال منذ أن يقع عين عيسى عليه السلام على الدجال إذا هو إيش يعني يذوب، كما يذوب الملح في الماء، فيقتله، يقتل عيسى عليه السلام المسيح الدجال عند باب لد في فلسطين. كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. طبعا هو عندك بدأ في سطر جديد، ليس كذلك؟ ومن ترك الصلاة لازال. طبعا هو تتمة كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا بين قوسين حديث كما لا يخفى، ثم هذا تتمة: ومن ترك الصلاة فقد كفر، تتمة للكلام إيش السابق. ثم قال الإمام: وليس من أعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. نبدأ أولا بمسألة تعريف الإيمان. فتعريف الإيمان عند المتقدمين من أهل السنة، لما تنظر لعبارات المتقدمين تجدها كما قال الإمام أحمد: الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. وهذه العبارة على إيجازها وعلى قصرها هي تستوعب الإيمان كله. فلما يقول العلماء الإيمان قول وعمل، هذا عند الإجمال، وعند التفصيل يكون الإيمان قول القلب وقول اللسان. قول القلب وهو التصديق والاعتقاد، وقول اللسان هو التلفظ والنطق كما لا يخفى. والإيمان عمل، عمل ماذا؟ عمل القلب، كمحبة الله والخوف منه والرجاء والتوكل وسائر العبادة القلبية، وعمل الجوارح، وعمل الجوارح. فهذا عند الإجمال. ثم نجد إيش يعني يتركب من هذه الأمور الأربعة. فالإمام أحمد قال قول وعمل، في بعض الرواية أحمد قال قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. جاء في رواية له ثالث أنه قال قول وعمل ونية ولزوم سنة، ولزوم سنة. هذه العبارات التي قالها أحمد وغيره من العلماء يعني لا يعني ليس ثمة اختلاف تضاد بينه، إنما هو اختلافه، وإنما هو اختلاف تنوع. فسواء قلنا قول وعمل، أو قلنا قول وعمل ونية، أو قلنا قول وعمل ونية ولزوم سنة أو اتباع سنة كما جاء عن سهل بن عبد الله التستري. فلاحظ الآن لما نقول إيمان قول وعمل، عرفت أنه قول وعمل يستوعب ماذا؟ هذه الأمور إيش؟ كم؟ الأمور الأربعة. لكن هنا لما قال أحمد قول وعمل ونية، وقال أيضا غيره من العلماء، أضافوا إيش؟ ونية. لما؟ لأنه قد يتبادر للذهن أن العمل لا يظن منه إلا العمل إيش؟ الظاهر، عمل إيش؟ الجوارح. فقالوا ونية وأراد بالنية متي ماذا؟ عمل إيش؟ عمل القلب، عمل القلب. أحيانا كما هي العبارة الدارجة عند المتأخرين يقولون إيش مثلا، يقول قول وعمل واعتقاد، أليس كذلك؟ قول وعمل واعتقاد، يقول اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. فلما يقولون اعتقاد وقول وعمل أضافوا اعتقاد، فهنا لماذا أضافوا اعتقاد؟ قالوا لأن القول قد لا يفهم منه إلا قول ماذا؟ إلا قول لسان، إلا قول لسان، فأضافوا إيش؟ الاعتقاد الذي هو كما مر بنا هو في الحقيقة هو قول القلب، أليس كذلك؟ هو قول القلب الذي هو إيش؟ التصديق والاعتقاد. فالمقصود أن هذه العبارات المذكورة يعني كما بين شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان يعني أنه ليس ثمة يعني تضاد بينها. والذين زادوا ولزوم سنة كما قال أحمد أو قال سهل بن عبد الله التستري ولزوم واتباع سنة، فمن المتقرر أن الإيمان وإن كان قولا وعملا واعتقادا أو نية فهذا لا يكون محبوبا لله سبحانه وتعالى إلا بماذا؟ إلا باتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذه العبارات سواء ثبت عن أحمد أو ثبت عن غيره من أهل العلم أن العبارات هذه كلها من باب إيش؟ اختلاف التنوع. والأمر الثاني أن هذا لما نقول اختلاف تنوع لماذا احتاج إلى ذلك؟ من أجل إيش؟ زيادة البيان والتوضيح، هذا الذي يمكن يقال في هذه المسألة. قال عندك هنا يزيد وينقص، يعني هو بطبيعة الحال الذي يقول أن الإيمان عمل يعني ويدخل فيه عمل جوارح سيقول ماذا إيش؟ بزيادته ونقصانه. ولهذا تجد إيش؟ أن المرجع لما أخرجوا العمل يعني عم قال أن الإيمان لا يزيد وينقص كما هو عند مثلا أدناهم اللي هم إيش مثلا إيش؟ مرجئة الفقهاء الأحناف. فالمقصود أنه يقول أنه عمل فهو فلابد أن يكون إيش؟ يزيد وينقص. وإن كانت زيادة والنقصان يعني ترد في قضية المعرفة القلبية كما يعني بين ذلك الحافظ بن رجب في فتح الباري. يقول الإمام أحمد في بعض المرويات يقول المرجئة من زعم أن الإيمان قول، يعني عندك أحيانا عبارات الإمام أحمد هي أشبه ما تكون بتعريفات الفرق، يعني مرة يقولك مثلا المشبهة من قال يد الله كأيدينا سمع الله كسمعنا، فهو الآن يعطيك تعريف إيش؟ المشبه. هنا المرجع عرفهم بماذا؟ قال من زعم أن الإيمان قول، فالذي يجعل الإيمان مجرد قول يعني قول القلب وقول لسان، قول القلب اللي هو التصديق وقول لسان تلفظ النطق، فهذا يعتبر إيش؟ مرجع. فلهذا الأشاعرة هم مرجع لأنهم عندهم الإيمان ماذا؟ من هذين اللي هو إيش؟ التصديق أو الجهمية، الإيمان عندهم المعرفة. فالمقصود أن الإمام أحمد فسر لك المرجئة من زعم أن الإيمان قول، فالذي يخرج العمل هذا يكون إيش؟ مرجئا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول الإمام أحمد وكذا أيضا أبو ثور من الأئمة المتقدمين ذكروا أنه لا بد من المعرفة والتصديق، لا بد مع المعرفة والتصديق من الإقرار. لاحظ المعرفة والتصديق هذا في القلب، لا بد من الإقرار. الإقرار بإيش؟ بماذا؟ الإقرار باللسان، الإقرار باللسان. نعم. فيقول هنا عرفوا أصل قول المرجئة وهو أن الإيمان شيء واحد. لاحظ هذه مسألة مهمة جدا، هي أن المرجئة وكذا أيضا الخوارج والمعتزلة كلهم يتفقون على أصل فاسد ألا هو أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض لا يتجزأ. فلاحظ هذين الطرفين المتقابلين المتناقضين الخوارج والمعتزلة من جهة الوعيدية والمرجئة من جهة واحد كلهم يتفقون على هذا أصل فاسد أن الإيمان شيء واحد. والإيمان كما هو معلوم بضع وستون شعبة، الإيمان شعب متعددة ليس شيئا واحدا لا يتعدد ولا يتبعض ولا يتجزأ كما يزعمون. يقول الشيخ الإسلام فعرفوا أصل قول المرجئة هو أن الإيمان شيء واحد، ثم قال والكرامية، الكرامية اللي يقول أن الإيمان قول باللسان، لا تنكر وجوب المعرفة والتصديق ولكن تقول لا يدخل في مسمى الإيمان حذرا من تبعضه. لاحظ كلهم يهربون من ماذا؟ إيش؟ أن الإيمان يتبعض. فتجد مثلا الجهم يقول الإيمان إيش؟ هو المعرفة، والأشاعرة يقول الإيمان هو ماذا؟ التصديق. فلهذا يعني شيخ الإسلام ألزمهم قال أنتم لما تقولون التصديق هو نفس قول من؟ هو نفس قول إيش؟ الجهمية. ولهذا قال شيخ الإسلام قال أن الأشعري نصر قول إيش؟ الجهم بالصفوان، نصره. نعم هم يقولون في فروق دقيقة بين المعرفة والتصديق، حتى هذه مسألة الإيمان يحتاج إليها الخاص ويحتاج إليها عامة المؤمنين. الجواب يحتاج إليها كل مؤمن يعني سواء كان متعلما أو عاميا صغيرا كبيرا ذكر أو أنثى. فكيف يعني يعلق هذا الإيمان الذي الحاجة إليه من أعظم الحاجات وأكدها يعلق على إيش؟ أمور دقيقة لا يفقهها إلا الخواص عندهم. فالمقصود أن قولهم هو نوع من إيش؟ الفرار من قول إيش؟ الجهمي، ولا النتيجة واحدة. ولهذا الشيخ كما قلنا ابن تيمية قال أن الأشعري نصر قول جهمي. فلاحظ الآن القصد أن كلهم يهربون ماذا؟ أن الإيمان إيش؟ شيء إيش؟ متعدد. فالجهم يقول الإيمان هو ماذا؟ إيش كما سمعنا؟ ماذا قال الجهم؟ الإيمان هو إيش؟ الإيمان هو المعرفة. والأشعري قال الإيمان هو إيش؟ التصديق. والكرامية قال الإيمان هو إيش؟ هو القول، قول لسان فقط. كل هذا هرب من ماذا؟ هرب من إيش؟ نعم، لأنه لو قال الإيمان قول وعمل معناه أنه صار مو شيء واحد، صار أكثر من واحد. نعم. أيضا مما يذكر في هذا المقام بيّلك أيضا أن الإمام أحمد رحمه الله كان في غاية التحرير والتحقيق والعدل. الإمام أحمد لما يذكر مقاصد الجهمية في الإيمان لا يجعلهم ضمن إيش؟ ضمن المرجع، وإن كان تجد بعض العلم يتجوزون فيقول لك المرجع أصناف ويجعل منهم الجهمية. لا، الإمام أحمد تجد يقول إيش؟ الجهمية والمرجع، أو يقول المرجع والجهمية، وإن كان يعني في قاسم مشترك بينهم، لكن من باب يعني كما يقال معرفة مراتب الشرور وتنزيل الناس منازلهم لا يسوي بين مقالة جمهور المرجئة وبين مقالة إيش؟ الجهمية. يقول إمام أحمد المرجئة لا تقول هذا إذا عرف الرجل ربه بقلهم من، يعني عندنا مقالة سئل عنها أحمد فقالوا المرجئة يقولون من عرف ربه بقلبه فهو إيش؟ مؤمن. فالإمام أحمد قال لا، هذه ما هي مقالة إيش الجهمية، هذه مقالة من؟ قال هذه ليست مقالة المرجئة بل هذه مقالة إيش؟ الجهمية. قال المرجئة لا تقول هذا، وهي مسألة قالت إيش؟ إذا عرف الرجل ربه بقلبه مؤمن. قال بل الجهمية تقول هذا، الجهمية هم يقول ما المعرفة، المرجئة تقول حتى يتكلم بلسانه. فبعدها الإمام أحمد سئل يعني الطريف في هذا قال طيب الآن هؤلاء المرجئة طبعا في وقته يعني هؤلاء الذين يخرجون العمل عن مسمى الإمام قالوا هم يجتهدون، يعني أنت يعني لما تنظر مقالة المرجئة شخص يخرج العمل عن مسمى الإيمان لا يجعل داخلا في مسمى، هل سينشط في العمل؟ الجواب هل سيجتهد؟ لا. لكن كان المرجئة في وقت الإمام أحمد يعني ما وصل إلى الإحرافات التي وصل إليها من جاء بعدهم، فكان هناك من يرمى بالإرجاء ومع ذلك يجد إيش؟ مجتهد إيش؟ في العمل. فسئل الإمام أحمد كيف يعني؟ فقال هذا هو البلاء، كيف أنت الآن تخرج العمل عن مسمى الإيمان ثم بعد هذا إيش تجد أن هذا الشخص إيش في غاية يعني أو في اجتهاد وحرص. طيب الآن عرفنا أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، طبعا كما لا يخفى يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإمام أحمد جاءت روايات فسر فقال الإمام أحمد زيادته العمل ونقصانه طبعا إيش ترك العمل، زيادته العمل ونقصانه ترك العمل. وهذا واضح لما الإنسان يصلي ويصوم ويتصدق يعني هذا أمر ظاهر، والنقصان كما قال أحمد إذا سرق وإذا زنى، يعني يشير الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هنا مسألة يعني يمكن تمر بالأخوان في كتب الاعتقاد، أحيانا بعض العلم يقول لا أنا أقول أن الإيمان يتفاضل ولا أقول إيش بإيش بزيادته ولا نقصانه، لكن هو الصحيح في هذا أنه نعم الإيمان يتفاضل، هذا محل اتفاق أن الإيمان يتفاضل وأنه يزيد وينقص هذا رأي الجمهور، هذا محل اتفاق وهذاك إيش محل إيش عند الجمهور. نعم. لكن كما قال أحمد بتحقيقه أن المؤدى إيش واحد، المؤدى واحد، ولهذا قال أحمد رحمه الله وهل شيء يتفاضل إلا وفيه زيادة والنقصان. إذن الآن تفهم من كلام الإمام أحمد أن ماذا؟ أن في فرق بينهم، ولا المؤدى واحد؟ نعم المؤدى واحد. فإذا قلنا أنه يتفاضل وهذا الذي جاء اتفاقا عن السلف، وإذا جينا زيادة نقص هذا عن جمهورهم وليس اتفاقا، فكما بين في الإمام أحمد أنه يعني هل الشيء يتفاضل إلا وهو إيش فيه زيادة والنقصان، فإذا لا لا لا, لا فرق بين هذا وذاك من جهة المعنى. طيب فهو يزيد وينقص. قال كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل لما يقول لك أكمل معناه إيش؟ أفعل تفضيل. فهناك إيش من هو يعني عنده كمال وهناك من هو أكمل منه، فإذا إيش كلما يعني زاد الشخص في في في في, في الخلق الحسن كلما زاد ايش ايمانه. ايضا عندك الحديث من ترك الصلاه فقد كفر، هذا ايضا يدل على ان الايمان ان يدل على امرين، يدل على ان الصلاه عمل، وهذا واضح في روايه لاحمد ان احمد رحمه الله استدل بايه ايش وما كان الله ليضيع ايمانكم. وما المراد بالايمان هنا؟ الصلاه كما في سبيل النزول، الصلاه الى بيت ايش المقدس، فالصلاه من الايمان. فدل الحديث على ان الصلاه وهي عمل انها من الايمان، وايضا يستدل به على ان الايمان ماذا يزيد وينقص، فالذي يصلي يزداد ايمانه، والذي يترك الصلاه ينقص ايمانه حتى لا يبقى منه شيء، وترك الصلاه يخرج من مله. وهذا امر اخوان ينبغي ان يتنبه له، ان زياده الايمان لا منتهى لها. ما تصور زياده الايمان والله مثل السقف اذا وصل الى خلاص واحد، ابدا. زياده الايمان لا منتهى لها، وهذا جاء عن بعض السلف، جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وذكره ايضا ابن بطه. ايضا الايمان اذا نقص، عافانا الله اياكم، الايمان ما يزال ينقص ينقص حتى لا يبقى منه شيء، كما جاء ذلك عن سفيان بن عيينه. قال سفيان: الايمان يزيد وينقص. فقال اخوه ابراهيم: ينقص. فقال سفيان: قال اسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم. ولهذا السلف يقول لك ايش؟ المعاصي بريد الكفر. المعاصي بريد الكفر، المعاصي لما يستمر الانسان نعوذ بالله ويعني يصر عليها دون توبه، هذه قد تؤول به نعوذ بالله الى الخروج عن المله. فهذا يجعلنا ونحن يعني يعترينا من الضعف والتقصير والتفريط ما يعترينا، ان الانسان عليه اذا اذنب عليه ان يحدث للذنب توبه وندم ويقلع ويعزم ويعني ينطرح بين يدي الله عز وجل. فالإنسان لا ينفك عن الذنب، وإذا كان واحد منا لا ينفك عن الذنب فعليه دائما أن يكثر من التوبة والاستغفار. وهذا أمر حرره أيضا ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، لأن أحيانا البعض أحيانا يقول الحمد لله أنا عندي أصل الإيمان وأنا عندي توحيد وأنا من أهل السنة، لكن هذا الفعل المعاصي قد فعلا قد يعني يسلب الإيمان بالكلية. والحافظ ابن رجب أشار إلى المسألة هذه، يبين كيف أنه مثلا أن المعاصي يعني تبطل الحسنات، فكما أن الحسنات كما في الآية إن الحسنات يذهبن، فكذلك المقابل، فالسيئات تبطل الأعمال. لكن الفرق بيننا وبين الخوارج والمعتزلة والوعدية عموما كما بين الحافظ رجب، أننا يعني أهل السنة يقولون بالتفريق بين الحبوط والمطلق والمقيد، فالذي يحبط جميع الأعمال هو ماذا؟ هو الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. لكن في حبوط مقيد، مثلا من ترك صلاة العصر فقد إيش؟ حبط عمله. ولا تبطل صدقاتكم، هذا حبوط يعني مقيد. فالحبوط المطلق يثبتها للسنة، يثبتها للسنة. أما الخوارج المعتزلة لا، فيجعل حبوط واحدا، إذا فعل معصية إيش؟ بطل عمله كله. فهذا يجعل الإنسان يكون يعني متحفزا محاسبا لنفسه ومراقبا لربه سبحانه وتعالى. قال هنا لاحظ الإمام أحمد ماذا قال: وليس من الأعمال شيء ترك كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. الإمام أحمد في هذا المقام كما جاء في رواية أن رجلا قال الإمام أحمد: لا يكفر أحد بذنب، لا يكفر أحد إيش بذنب. ماذا قال أحمد؟ قال اسكت، من ترك الصلاة فقد كفر، من ترك الصلاة فقد كفر. وفي رواية قال: ولا أكفر أحدا إلا بترك الصلاة، ولا أكفر أحدا إلا بترك الصلاة. وهذا واضح من الحديث كما لا يخفى بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. ونص على ما جاء عن عمر لما يعني طعن فقال رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام إيش لمن ترك الصلاة. فالإمام أحمد في مروياته يعني الاحتفاء بالصلاة وأن من تركها فقد كفر، هذا واضح في مروياته. وقد حكم كما جاء في بعض مروياته، حكم على ذاك الحديث الذي يحتج به بعض العلم كابن قدامة في اللمعة، والذي جاء فيه ثلاثة من أصل الإيمان وفيه ولا نكفر أحدا بذنب. فبين الإمام أحمد أن هذا الحديث موضوع، أن هذا الحديث قال موضوع، وأن هذا الحديث يرده أي حديث، حديث بريدة، حديث جابر، الذي يبين أن ترك الصلاة ماذا؟ أن ترك الصلاة كفر، أن ترك الصلاة كفر. طيب انتهينا من هذه المسألة، تفضل يا أخي. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى، أهل بدر، أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. طيب، يقول رحمه الله: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر. قضية أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر هذا أمر يعني معلوم من الدين بالضرورة، بل تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه كان يقول ذلك. يقول ماذا؟ أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ولهذا لما قاله ابنه محمد الحنفية: من أفضل هذه الأمة؟ قال: وما تعرف؟ أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: فخشيت أن يقول عثمان. قال: ثم أنت؟ فقال علي رضي الله عنه: قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. فالمقصود أن هذا أمر متواتر عن علي رضي الله عنه، فهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. فالذي ينازع في ذلك لا شك أنه يعني مبتدع ضال. ولهذا قال علي رضي الله عنه: قال: لا أوتى برجل يفضلوني على الشيخين إلا جلدته حد المفتري، إلا جلدته حد المفتري. قال: ثم عثمان. فالإمام أحمد رحمه الله في هذه الرواية يعني يرى أن تفضيل عثمان على علي أن من المسائل التي يضلل فيها المخالف، وهذه مسألة وقع فيها خلاف، يعني مسألة المفاضلة بين علي وعثمان أهي مسألة اجتهادية يسع فيها الخلاف أم مسألة يضلل فيها المخالف؟ على قولين عند أهل السنة، فالإمام أحمد والدارقطني ومن قبل أيوب السختياني كلهم على أن هذه المسألة إيش يضلل فيها المخالف. يعني لو أن شخصا فضل عليا على عثمان رضي الله عنهما فيعد ضالا. وقال هؤلاء الثلاثة عبارتهم المنقول عنهم: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فقد أزرى، الإزراء اللي هو الانتقاص. طيب ما وجه ذلك؟ وجه ذلك كيف يكون قد أزرى المهاجرين والأنصار؟ من جهة ماذا؟ من جهة إما أن يكون علي أفضل وهم يعلمون أن علي أفضل، فمع ذلك قدموا المفضول على الفاضل فيكون هذا ظلم، وإما أنهم جهلوا وكونوا يصفون بالظلم أو الجهل هذا يعد ماذا؟ انتقاصا أم ليس انتقاصا؟ يعد انتقاصا. والصحابة هم يعني أعمق هذه الأمة علما وأبره قلوبا رضي الله عنهم أجمعين. طيب إذا انتهينا من الكلام في هذه المسألة. وعلى كل يعني من أهل العلم كما يمكن الأخوان يذكرون في الواسطية يعني أن شيخ الإسلام لما أورد المسألة يعني بيّن أنها مسألة اجتهادية، مسألة التفضيل، انتبه لها، ما هي مسألة الخلافة، مسألة التفضيل بين علي وعثمان. فلهذا تجي بعض العلم يعني يتوقف من أهل السنة وبعض يفضل عليا، لكن الذي استقر، هذا المهم، الذي استقر عليه مذهب أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. هنا الإمام أحمد لما قال نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذه رواية عنده. طيب ما مستنده؟ عندك أثر إيش؟ ابن عمر الذي خرجه البخاري. يقول ابن عمر رضي الله عنه: قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. فالإمام أحمد من يعني التزامه بالأثر وعنايته بالسنة يقول: نقف كما جاء في أثر ابن عمر. لكن له رواية أخرى يقول: ولا نعيب، ولا نعيب من ربع بعلي. راح يربع بعلي في إيش؟ هنا في الفضل ولا في الخلافة؟ كلام هنا في الفضل، ولا الإمام أحمد في الخلافة أمره كلامه محكم في هذا وبين لما قال: من طعن في خلافة علي فهو أضل من حمار أهله. الكلام ينبغي أن لا نخط بمسألة التفضيل ومسألة إيش؟ الخلافة. وإن كان كما قلنا الذي استقر عليه مذهب السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. فالإمام أحمد يقول: ولا نعيب من ربع بعلي لقرابته وصهره نعم وإسلامه القديم، فهو من الذين أسلموا قديما كما لا يخفى. فإذا في رواية أخرى أنه نص على علي. إذن عندنا أحمد يعني مرة يقول لا نعيب، ومرة جاء النص أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وفي رواية يعني هذه بينك أن الإمام أحمد يعني روايته كثيرة، والشيخ الإسلام بين أنه يعني قلما تجد إيش الشخص يستوعب إيش هذه الروايات. فلا بد عندما نحكم على شيء من كلامه لا بد من جمع المرويات عنه رحمه الله. وفي رواية ثالثة أو رابعة صوب القولين، يعني صوب ماذا؟ أنك تقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم تسكت بناء على أثر بن عمر، وصوب إيش أن تقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ثم قال أحمد: لا أذهب إلى ما رآه الكوفيون. يبدو أن الكوفيين فيما أعرف أنهم فضلوا ماذا؟ غالبا الكوفة أنهم يميلون إلى ماذا؟ أي أنهم يفضلون عليا. قال: ولا إلى ما قاله المدينة. كان أهل المدينة إيش يتوقفون، لا يفضلون أحدا على أحد. وجاء الرواية كما سمعنا: من فضل عليا على عثمان فقد أذر المهاجرون. في رواية قال: من فضل على علي على عثمان فهو أهل أن يبدع. طيب بهذا نكون انتهينا من الكلام عن قضية إيش التفضيل. قال: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة. لاحظ الشورى لأن عمر إيش اختارهم، فأنتم تعرفون أن عمر لما طعن جعل الأمر لهؤلاء الستة، البقية بإيش؟ الباقية من العشر بشرين الجنة. أبو عبيد الجراح طبعا توفي من قبل في طاعون العمواس، واستبعد سعيد بن زيد وهو من العشرة. لأنه إيش؟ لماذا استبعده؟ لأنهم بني عدي، لأنهم من قرابته. وجعل الأمر لهؤلاء الستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. قال: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. فقال: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين. فلا شك أن الصحابة مراتب، فأهل بدر لهم شأن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولا شك أن المهاجرين البدريين هم أفضل من البدريين الأنصار رضي الله عن الصحابة أجمعين. طيب فضل أخي. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة. فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الآمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو أملوا كل أعمال الخير. طيب يقول رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه. لا شك أن قرن الصحابة هو خير قرون، هذا واضح في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. والقرن كما بينه الحافظ الحجر هم أهل زمان واحد اشتركوا في أمر مقصود، أهل زمان واحد اشتركوا في أمر مقصود. فقرن الصحابة هو خير قرون، ثم يأتي قرن التابعين، ثم قرن تابع التابعين. قرن الصحابة البعض يعني يضبط هذا القرن إما يعني بالشهرة والكثرة، فشيخ الإسلام كما يفهم من كلامه في الفتاوى في المجلد الثالث أن قرن الصحابة لما قال قرن الصحابة باعتبار إيش جمهورهم، يعني فالعهد الذي يكون جمهور الصحابة هم موجودون متوافرون فهذا قرن الصحابة. يعني لما نقول جمهور الصحابة، لأنك كما لا يخفى عليك عندك بعض الصحابة تأخرت وفاتهم كذلك، وجمهور التابعين أيضا كذلك، هو الزمن الذي يكون فيه يعني جمهور التابعين متوافر، وهكذا يضبط الشيخ قرن الصحابة وقرن التابعين وتابع التابعين. أما الحافظ بن حجر ففي كلام له أنه يضبط إيش من جهة إيش يعني قضية إيش الجانب الزمني، فيعني قرن الصحابة ينتهي بوفاة ماذا آخر صحابي، ويقدر البعض سنة 120 أو 110 على حسب الخلاف في وفاة أبي الطفيل أو غيره من الصحابة الذين تأخرت وفاتهم. ثم قرن التابعين ينتهي بماذا؟ بوفاة إيش؟ آخر تابعي. فإذا كنا نقول قرن الصحابة انتهى مثلا سنة 110 أو 120 من الهجرة، فقرن التابعين يعني ينتهي قرابة يعني سنة 180 آخر تابعي. ثم قرن تابع التابعين ينتهي بوفاة آخر تابع تابعي، وهو تقريبا كما يقدر حافظ فيما أذكر سنة 220 من الهجرة. فسنة 220 من الهجرة تكون بهذا إيش؟ انتهت القرون الثلاثة المفضلة. فيقول بعد 220 فعلا ظهرت البدع، بدعة القول في القرآن ما ظهرت إلا بعد إيش؟ سنة 220. وأنتم تلاحظون أن كلام الحافظ حجر إيش؟ بهذه الطريقة إيش؟ جعل مدة القرون المفضلة أطول، ولا كلام شيخ الإسلام؟ أيهما كما تلاحظون من خلال ما فهمتم؟ نعم؟ كيف؟ حجر. نعم؟ أي نعم، كلام الحافظ واضح أنه الآن يعني قص القرن الثالث 220، لكن كلام شيخ الإسلام لما يقول قرن الصحابة هم يعني باعتبار توافرهم، فما يمكن تقول مثلا أن في عهد مثلا عمر بن عبد العزيز أو مثلا الوليد بن عبد الملك قبله تقول هذا قرن الصحابة، لأن الصحابة كانوا في ذاك الوقت إيش؟ كثرة، ولا يعدون عدا؟ يعدون عدا قلة. نعم، جل الصحابة قد إيش؟ ماتوا قبل ذلك بسنين. على كل يعني قضية تعظيم الصحابة والثناء عليهم والترضي عنهم هذا من معالم أهل السنة والجماعة كما لا يخفى. يقول الإمام أحمد في هذا المقام: من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينطوي إلا على بلية وله خبيئة سوء، وله خبيئة سوء. وأريب يعني رواية المشهورة أنه كان يقول الإمام أحمد يقول، وجاءت عن غيره من السلف، أنه كان يقول البراءة بدعة والولاية بدعة. ما معنى البراءة بدعة؟ يعني ماذا؟ أن يتبرأ من أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم. والولاية بدعة، الولاية أن يتولى بعض الصحابة دون بعض كما هو عند الروافض. أيضا الإمام أحمد يعني روايته يعني غلظ، والأمر يستحق ذلك في حق الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لما سئل عن هؤلاء قال: ما أراه على الإسلام، أو قال ما أظنه على الإسلام. وجاءت رواية يعني على عكس ذلك، يعني شيخ الإسلام حرر الكلام في المسألة بإيجاز شديد، يعني نوجد كلامه كما جاء في آخر الطارم المسلول مسألة سب الصحابة أو تنقص الصحابة، فيمكن يقال بإيجاز: إن سب الصحابة سبا يقدح في دينهم وعدالتهم فهذه ردة، هذه ردة وهذا كفر ظاهر. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم، قال لما قال: بل من شك في كفري، يعني هؤلاء بل كفره متعين. فيأتي واحد يقول الصحابة ضلال ولا كفار ولا فساق، يسبهم سبا يقدح في دينهم، هذا كفر ظاهر. أما إن سب الصحابة سبا لا يقدح في دينهم ولا في عادات، كان يطعم في صفاتهم الخلقية ويقول أنهم مثلا يعني جبناء ونحو ذلك، فهذا يعزر تعزيرا بليغا. هذا تحرير الكلام في هذه المسألة وجمع بين بعض من رويات الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رأفه من أصحابه. إذن الإمام أحمد من خلال هذا التقرير يبين لك إيش ضابط الصحبة. وقد سأله الكوسج: هل للصحبة حد؟ فماذا قال الإمام أحمد؟ قال: لا. قال: ومن صاحب، هذه الرواية الثانية، من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ساعة فهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني يا الأخوان يعني يدركون هذا مثلا في كتب مثل المصطلح في النخبة لما قال الحافظ بن حجر أن الصحابة هو إيش؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، نعم، ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يعني ما دام أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة فهذا يعد صحابيا، له هذا الشرف الكبير. لكن يعني أيضا كما لا يخفى الصحبة يعني مراتب، والصحبة أيضا فيها خصوص وعموم، وهذا بينه شيخ الإسلام في غير موطن، فقال: الصحبة اسم جنس، يعني صحبة النبي صلى الله عليه وسلم اسم جنس، يقع على من صاحب سلم قليلا أو كثيرا، لكن كل من لهم يعني من الصحبة بقدر ذلك، لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك، وفيها خصوص وعموم. يعني مثلا ما تأتي مثلا لأبي هريرة رضي الله عنه مثلا، أو قبل هذا الشيخين مثلا الذي صلى الله عليه وسلم وكما قال علي رضي الله عنه قال يعني كان يقول يعني لما عمر طعن وجاء إليه وهو على سريره قال يعني أني سمع صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر جئت أنا وأبو بكر وعمر. فلا شك أن هؤلاء لهم من الصحبة الخاصة ما ليس إيش لمن غيرهم. طيب انتهينا الكلام عن قضية إيش أن الصحبة يعني ليس الحد، فكل من لقى سلم ولو ساعة فيعد إيش صحابيا. قال بعدها ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين إلى آخره. الإمام أحمد سئل أيضا في المسألة وقيل له أي سئل أيهما أفضل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فماذا قال أحمد؟ قال لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وقال لا يدانيهم أحد، وهذا واضح من خلال الحديث. قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رضي الله عنهم. فالصحابة لهم مقام ولهم شأن وهم خير القرون، لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم. طيب تفضل أخي. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي خلافه فاستمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. طيب يقول رحمه الله والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. إذن هنا يعني هذا المقام يبين لك شيئا من ما يتعلق بقضية مثلا ثبوت يعني الولاية أو ثبوت الإمام العظمى، فهي تثبت بثلاثة أمور. الأول الاستخلاف كما استخلف الصديق عمر رضي الله عنهما، والثاني اجتماع أهل الحل والعقد عندما يجتمعون ويختارون هذا الشخص أن يكون إماما لهم، والثالث الغلبة، ثبوت إيش الخلافة بالغلبة كما ذكر عنك الإمام أحمد ومن غلبهم بالسيف. فمدام أنه غلب بالسيف ويعني هو صار أميرا للمؤمنين فتثبت ولايته، فعندك مثلا دولة بني أمية بن العباس يعني كثير من هذه تجد أنها كلها جاءت إيش عن طريق إيش عن طريق الغلبة. فعندما تنظر إلى قضية المصالح وإصلاح ذات البين وحفظ يعني الدماء لا يتأتى ليش إلا بتحقيق هذا الأمر، وهذا اللي جاءت في نصوص يعني ما دام ثبتت يعني ولايته ولو بالغلبة فتثبت. ولهذا تجد ماذا أنه لما استقر الأمر مثلا لعبد الملك بن مروان وحكم بني أمية جاء بالغلبة، لما استقر الأمر له تجد أن ابن عمر الصحابي الجليل إيش ماذا يبايعه يبايع إيش يبايع عبد الملك بن مروان. طيب أيضا مما يعني يذكر في هذا المقام لما قال واستمع الطاعة، طبعا مما هو يعني يعتبر من الأمر الذي هو يعني بدهي وتحصيل حاصل، ألا هو أن استمع الطاعة الطاعة إيش ما لم يأمر إيش معصية الله كما جاءت بذلك النصوص هنا. وهذا جاء عن أحمد أنه جاء لما قال واستمع الطاعة جاءت الرواية قال ما لم يأمر بمعصية الله، وهذا يبين لك وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب بين من ومن بين الخوارج الذين لا يرون للأئمة طاعة ويستحلون الخروج عليهم، وبين من يقابلهم من المرجئة الذين يرون طاعة الأمراء طاعة مطلقة، والتي كان ابتلي بها أهل الشام قديما كما ذكر شيخ الإسلام في المنهاج، فكان يضرب بهم ماذا يقال طاعة عمياء اللي طاعة هذه المطلقة. نعم. والشيخ الإسلام رحمه الله فيما نقله ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية نقل عن ابن تيمية رحمه الله قال لما ذكر هؤلاء المرجئة قال مثل الأستاذ أبو منصور الماتريدي، وهذا طبعا من تلبس بالإرجاء، ويقولنا الإيمان يعني مجرد تصديق. فأبو منصور ما تريدي يرى أن الأمر معروف أن المنكر قد سقط، قد سقط. ليش؟ لأن الولاة إيش ماذا أمروا بذلك، فهي طاعة عمياء يعني، ويبدو أن الطاعة العمياء لازم يعني ابتلينا بها. فهذان الطرفان لا يزالان موجودين، فنحن علينا أن نتوسط في هذا الباب يعني، أن من له حق الطاعة يطاع إيش، لكن إيش في غير معصية له. والآية واضحة يعني، الله تعالى قال يا أيها الذين أطيعوا الله وأولي الأمر منكم، ما قالوا أطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر. فلا طاعة مطلقة إلا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، كما بسط شيخ الإسلام محرر في غير موضع. الطاعة المطلقة إنما هي لله ولرسوله، وقال وأولي الأمر. وهذا من طريق ما يذكر في هذا المقام، أن أحد بني أمية قال لأحد التابعين، قال أليس الله تعالى قد أمركم بطاعتنا، واحتج بالآية يا الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أليست قد نزعت منكم بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى أن قال هنا والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. يعني هذه المسألة تجد أنها مذكورة في كتب أو في متون العقيدة يعني، حتى المتقدمين مثل سفيان الثوري تجد كما نقل أيضا لك لما قال اعتقاد سفيان، تجد إيش النص على هذه المسألة. تجد مثلا من المالكي بن أبي زمنين ينص على هذا، الطحاوي ينص على هذا، الصابوني شيخ الإسلام الصابوني صاحب عقيدة السلف من علماء القرن الخامس نص على ذلك. فهم لما يقول غزو ماض، فلاحظ الآن فقه أهل السنة ويعني التزامهم بالدليل وقضية المصالح، بس أنت بين أمرين، بين تعطيل الجهاد في سبيل الله وبين إيش أن يحصل غزو مع إيش إمام الفاجر. فلا شك أن الغزو مع الإمام وإن كان فاجر، لا شك أن مفسدته أقل من مفسدة إيش ترك إيش الجهاد وتعطيله. ولا تجد من الصحابة مثلا شاركوا مع مثلا إيش مع يزيد بن معاوية يعني، جمل من الصحابة خرجوا معه في بعض غزواته وفي بعض يعني جهاده في سبيل الله. هذا التقرير أيضا فيه رد على من لما نقول الغزو أو الجهاد ماض مع الأمراء، في هذا رد على الرافضة. فالرافضة كما هو في كتبهم المعتبرة الكافي الكليني يقولون هكذا موجود عندهم، يقولون الجهاد مع الإمام الغير يعني الذي لم يعني لم يخرج بعد إمام الزمان اللي هو الثاني عشر اللي في السرداب المعدوم هذا، يقول إيش كالميتة، هذا إيش كالميتة والدم ولحم الخنزير، هكذا في الكافي. وهم يقولون لا جهاد حتى يخرج إيش الرضا من آل محمد اللي هو الإمام الثاني عشر. ولهذا ذكر الشعبي رحمه الله أنهم يعني كانوا يسمون إيش الرافضة يعني كانوا يسمون بالخشبية، لأنهم إيش يقاتلون بسيوف من خشب يعني، حتى يعني يخرج الإمام الثاني عشر فيقاتلون بإيش بسيوف إيش بالسيوف الحقيقية. طبعا هذا من باب يعني أيضا التوضيح يعني، هذا الذي كان عليه يعني الذي في الكافي. لكن حصل لما جاء الخميني أحدث نقلة كما يقولون، وحصل تعديل وتبديل وترميم وتطوير في المذهب يعني، فجعل ما يسمى في الكتاب ولاية الفقيه يعني جملة من إيش من الأمور التي كانت للإمام يعني، أمور كانت هي تختص بالإمام، فجاء الخميني وحدث هذا التبديل الذي يعني لم يوافقه يعني بقية الشيعة مثل شيعة لبنان ونحوهم. على كل، أما قضية لما نقول أنها في هذا رد على الخوارج، فالخوارج أصلا يعني هم يعني مجمعون على وجوب إيش الخروج على أئمة الجور. فهذا يعني إذا كانوا إذا كان هؤلاء قد أجمعوا على الخروج على أئمة الجور، فبالله عليكم هؤلاء هل يمكن يجاهدوا مع أئمة الجور؟ لا يمكن. ولهذا فعلا أنت لما تنظر الخوارج، وكما ذكر ابن حزم رحمه الله في الفصل، أبدا يعني أنت لما تنظر الفتوحات التي حصلت في المسلمين أبدا لا تجد الخوارج إيش أثرا في ذلك، يعني يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال عندك هنا وقسمة الفيء وإقامة الحدود الإمام ماض ليس لأحد من يطعن عليهم ولا نزع. نعم. إلى أن قال ودفع الصدقات إليهم جائزة. هنا أيها الفضلاء يعني يجب أن يتنبه الإخوة الكرام أن أحيانا في معتقدات أو متون الاعتقاد تجد أنها تضمن بعض المسائل المتعلقة بالفقه والفروع، ومنها مسألة قضية دفع الصدقة إلى الإمام. وعلى كل يعني ينبغي أن نتنبه الإخوة أن المطلوب منا أن نتبع دين الله سواء كان اعتقادا أو عملا، سواء كان أصلا أو فروعا، هذا أمر. الأمر الثاني أن أحيانا العلماء لما يضمنون هذه المسائل الفقهية الفروعية في موضوع الاعتقاد لوجود مخالف من أهل الهواء والبدع. ومن ذلك مثلا هالمسألة هذه ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، هم قالوا في هذا أنه يعني أن أولا هذا الذي عليه جاء به الدليل، ما دام هذا الإمام يصرفها في يعني مصاريفها الشرعية المعتبرة، وجاء هذا يقول مروي عن الصحابة أنها تدفع إلى الإمام، جاء عن ابن عمر وسعد بن وقاص وأبي سعيد الخدري، فهم كانت الزكاة تدفع إلى هؤلاء. وأنتم تعرفون أن سلم بعث معاذ إيش إلى اليمن، وكان أيضا من إيش كبعثه عاملا ومعلما، وأنه إيش يفعل ماذا يأخذ ماذا الصدقة، أليس كذلك؟ لكن الذي حصل بعد خلافة النبوة أنه لما جاء معاوية رضي الله عنه اختلفوا، وقع خلاف، والأصل كان في عهد خلافة النبوة ما كان فيه نزاع في هذا، وجاء الكلام في قضية طيب إذا كان ظالما، فإذا كان ظالما كما بين شيخ الإسلام ظالما يعني لا يضع الزكاة في مصارفه الشرعية فلا تدفع إليه، لا تدفع إلى هذا، بل يصرفها صاحبها إيش إلى مستحقها. خالف في هذه المسألة كما قلنا كما ذكر أهل العلم خالف الخوارج، فالخوارج زعموا عدم الإجزاء، أن الزكاة لا تجزئ في دفعها إيش إلى الأئمة، وأن ينبغي أن تدفع إليهم، هكذا قالوا. وأيضا الروافض يعني كما نقل ذلك ابن الحنبلي في كتاب الواضحة. المقصود أن موجب إدخال هذه المسألة الفروعية الفقهية كما قلنا، أولا هو لابد أن نتلقى الدين كله يعني أصولا وفروعا عقيدة وشريعة، وكما قلنا تجد أن هذه الأمور الفروعية المضمنة في متون اعتقاد تجد إيش أنه يعني يكون قد خالف فيها من أهل أهواء من خالف فيها، والله أعلم. طيب تفضل. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، وتدين بأنها تامة ولا يكون في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. طيب، يقول الإمام أحمد رحمه الله: صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى، أو قلنا خلف من ولي، جائزة تامة الركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة. هذه المسألة يعني صلاة الجمعة خلف الأئمة سواء كانوا أبرارا أو فجارا، هذا نجدها في عقائد المتقدمين والمتأخرين من أهل السنة. ففي عقيدة سفيان الثوري يقول: لكن صلاة الجمعة والعيدين، قال صلي خلف من أدركته، لكن صلاة الجمعة والعيدين قال صلي خلف من أدركت، وأما سائر ذلك يعني من سائر الصلوات فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة. وقرر مشروعية صلاة الجمعة والجماعة خلف كل بر وفاجر ابن بطة رحمه الله في الإبان الصغرى، والبربهاري في شرح السنة، وقوام السنة الصفاني في الحجة، فهذا يعني أمر جاءت به يعني الآثار. فابن عمر رضي الله عنه صلى خلف نجدة الحروري، وأيضا أنس صلى خلف الحجاج، وأيضا ابن مسعود صلى خلف إيش خلف الوليد ابن عقبة، وكان يشرب الخمر، وقصة يعني مشهورة في هذا أن صلى بهم فجر 4 ركعات ثم التفت إليهم وقال إيش ماذا قال؟ قال: هل أزيدكم؟ فقال ابن مسعود قال ما زلنا منذ اليوم معك في زيادة، ثم بعدها جلد كما جاء في القصة، كان ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه. المقصود يعني أن تنظر إلى فقه السنة، مراعاة يعني الآثار، ومراعاة قضية المصالح. فالشخص بين أمرين، بين أن يصلي خلف فاجر، وبين إيش أن يترك إيش الجمعة والجماعة. فلا شك أن ترك الجماعة أو ترك الجمعة لا شك أنه أعظم سدد من إيش؟ من الصلاة خلف الفازر. باعتبار لاحظ أن كلام أهل العلم في ذاك الوقت أن الصلاة من اللي بيصلي بالناس هو الإمام، الإمام أما الإمام الأعظم أو إيش؟ أو عمال الأمراء. لكن الآن مثلا في وضع الآن مثلا في المدن هذه تكثر فيها المساجد وتتعدد، فينبغي الإنسان يتحرى الصلاة خلف يعني من كان برا. ولهذا العلماء قالوا لو صلى خلف فاسق وإمكانه أن يصلي خلف عدل، فبعضهم يعني وقع خلاف يعيد أم لا يعيد، فينبغي أن تلحظ هذا الأمر. طيب لما يقرر العلماء هذه المسألة هم قالوا أيضا هذا خلافا للروافض، لما نصلي الجمعة والجماعة خلف الأئمة سواء كانوا أبرارا أو فجارا، قالوا خلافا للروافض الذين لا يصلون إلا خلف المعصوم ولا معصوم عندهم. ثم قال شيخ الإسلام فسائر أهل البدع لا يصلون الجمعة والجماعة إلا خلف أصحابهم كالخوارج والمعتزلة. فلاحظ الآن أهل البدع الروافض هؤلاء يصلون خلف إيش؟ المعصوم ولا معصوم، والخوارج المعتزلة لا يصلون إلا خلف إيش؟ إلا خلف أصحابهم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. لما قال عندك هنا فالسنة أن تصلي معهم ركعتين من أعادهما فهو مبتدئ، أن تصلي ركعتين للجمعة. العلماء يعني كانوا يعني متنبهين لأيضا إيش؟ دسائة المبتدعة، فبين شيخ الإسلام كما جاء ذلك أيضا بالدليل مشروعية الفصل بين الفرض والنفل يوم الجمعة. إذا صلى الإمام الجمعة ركعتين كما لا يخفى، فمن السنة ومما شرع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الفصل بين الفرض والنفل. وهذا جاء في الحديث، يقول شيخ الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام، أخرجه مسلم. ثم قال ولأن كثيرا من المبتدعة لا ينوون الجمعة بل ينوون ماذا؟ الظهر، فيظهرون أنهم ماذا؟ أنهم سلموا وما سلموا، هكذا في مجموع الفتاوى. فلاحظ العلماء الآن يعني لم يقتصروا على تقريب مشروعية صلاة الجمعة جماعة، بل بيّن أيضا مشروعية ماذا؟ الفصل بين الفرض والنفل كما سمعنا الحديث. قال إن كثيرا من المبتدعة لا ينوون الجمعة بل ينوون الظهر ويظهرون أنهم سلموا وما سلموا. ننتقل إلى مسألة أخرى مما ذكره الإمام رحمه الله. قال ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين. الإمام أحمد رحمه الله من يعني أشد العلماء رحمه الله عناية بهذه المسألة، فكان يحذر من خروج على الأئمة وإن جاروا، وكان يقول سبحان الله الدماء الدماء، ويذكر لهم حديث سلم لما قال الصحابة اصبروا حتى تلقوني، تلقوني أي على الحوض. ولما الإمام أحمد شاوره فقهاء بغداد بالخروج على الوادق، يعني كما لا يخفى عليكم عندك الآن المأمون لما هلك جاء بعده المعتصم، لما هلك المعتصم جاء إيش؟ الواثق. فبعض فقهاء بغداد عزموا على الخروج على الخليفة العباسي الواثق، يعني فالإمام أحمد نهاهم عن ذلك وقال لا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم، هكذا قال الإمام أحمد كما جاء في السنة للخلال. وأيضا جاء في طبقات حنابلة قال الإمام أحمد والانقياد إلى من ولاه الله أمركم لا ننزعن يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومشهور مذهب السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم دون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهم، هكذا قال في منهاج السنة. طيب تفضل. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. طيب، هنا مسألة، يعني يمكن هذه مسألة قد تكون فعلا فيها شيء من الغرابة، وهي قضية قتال اللصوص. لكن هذه مسألة يبدو فعلا الإمام أحمد احتفى بها كثيرا، والذي يقرأ مثلا كتاب السنة الخلال يجد يعني أن الخلال أورد آثار كثيرة جدا، يعني أكثر من 20 صفحة كلها آثار عن الإمام أحمد في قضية إيش؟ قتال اللصوص. أيضا لما تنظر مثلا إلى كتاب السنة من سنن أبي داود، في سنن أبي داود كتاب اسمه كتاب السنة، تجد أن كتاب السنة أيضا نجد أن الإمام أبا داود عقد بابا بهذا العنوان، باب قتال اللصوص، أو قال باب في قتل اللصوص. فقبل أن ندخل في قضية يعني تفصيل هذه المسألة، يعني الذي همنا موج إرادها ضمن هذا المتن، في كلام الخطابي رحمه الله لما علق على كلام الآثار التي وردها أبو داود، ما يعني ما ينبئ عن وجه إرادة هذه المسألة. يقول الخطابي رحمه الله في معالم السنن، يقول حديث سعيد بن زيد مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دينه فهو شهيد. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. طبعا هذا حديث أخرجه داود. قال الخطابي: قد ندب الله سبحانه وتعالى في غير آية من كتابه إلى التعرض للشهادة، الشهادة في سبيل الله. وإذا سمى رسول الله هذا شهيدا فقد دل على أن من دافع عن ماله أو عن أهله أو دينه، وإذا أريد على شيء منها فأتى القتل عليه، كان مأجورا فيه نائلا به منازل الشهداء. طيب، هذا كلام واضح. قال: وقد كره ذلك قوم. كره ماذا؟ اللي هو قتل لصوص، أو اللص يريد أن يأخذ مالك، ولا يعني يتعدى على عرضك. قال: وقد كره ذلك قوم زعموا أن الواجب أن يستسلم ولا يقاتل عن نفسه، وذهبوا في ذلك إلى أحاديث رويت في ترك القتال في الفتن وفي الخروج على الأمة. قال: وليس هذا من ذاك في شيء. هكذا قال رحمه الله، انتهى كلامه. المقصود إذن اتضح لك وجه إرادة هذا. فكلام الخطابي يعني لعله يجيب عن هذا السؤال، أنه قد يظن ظان أن قتال اللصوص أن قتالهم هذا إيش؟ من قتال الفتنة، أو أن ذلك خروج على الأمة، فهو يقول: لا، ليس الأمر كذلك. وهذا يعني الكلام اللي قال الخطابي يؤكد على على على مسألة وقضية علمية منهجية قرر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى والمجلد الرابع، أنه لا يسوق، لا يجوز العدول عن نص خاص إلى نص عام في طاعة ولاة الأمور. يعني عندك الآن نص عام في طاعة الولاة، وعندك عندك نص خاص، يعني فلا يجوز أنك يعني تأخذ بالنص العام وتترك النص الخاص الذي إيش يعارض هذا النص العام. وبالمثال يتضح، عندك مثلا ما جاء مثلا في قضية إيش القتال الذي وقع بين علي رضي الله عنه وبين معاوية، هذا قتال فتنة عند جمهور الصحابة، وهذا اجتهاد علي رضي الله عنه ومعاوية ومعه أهل الشام، فعلي ثبت خلافته كما لا يخفى، فهو أمير المؤمنين، وكما سمعنا كلام الإمام أحمد: من طعن في خلافة علي فهو أضل من حماره، فهو أمير المؤمنين، ثبت خلافته ووجب طاعته. لكن نجد أن جمهور الصحابة، أكثر الصحابة لم يشاركوا إيش في هذا القتال، فعلي طالب إيش أن يشاركوا معه، فالصحابة شاركوا. لماذا؟ لأن عندهم نص عام عندهم نص خاص. النص العام هو في ماذا؟ في طاعة الولاة ومنهم علي رضي الله عنه، وعندك نص خاص له ماذا؟ ترك القتال إيش في الفتنة. يعني فهذا ملحظ مهم يعني ينبغي أن نتنبه له في هذا الزمان. طيب، نرجع إلى قتال اللصوص. يعني رواية أحمد في هذا كثيرة جدا، وسمعنا كلام الإمام أحمد يقول: وليس وقتال لصوص الخوارج جائز إذا عرض للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله، لاحظ يقول ماله، لكن مال غيره لما تشوف لك لص مثلا يسرق مال غيرك هل لك أن تقاتله؟ قال أحمد لا، قال دون مال غيره. فالإمام أحمد إنما يقول في إيش؟ في مالك أنت دون مال غيره، فلا يرى الإمام أحمد إيش قتالهم. قال وليس له إذا فارقوه أو تركوه أي لصوص أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بيهده ألا يقتل أحدا. فإن أتى عليه، ما معنى أتى عليه؟ يعني أتى كما جاء في بعض العلم في الحاشية، فإن أتى على بدنه يعني قتل، يعني قتل هذا صاحب المال، فإن أتى عليه في دفع عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول اللي هو هذا اللص، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة. الإمام أحمد في بعض الروايات يقول تفصيل، يقول إن ولى اللص، هذا اللص هرب، قال فلا تتبعه ولا تقاتله إلا أن يكون متاعك معه، فإن ألقاه فلا تتبعه ولا تضربه، وإن لم يلقه إليك ثم ضربته وأنت لا تنوي قتله إنما تريد متاعك والدفع عن نفسك فمات فليس عليك شيء. يظن هذه المرويات يبدو لابد ترسل لها صورة مع التحية للدوريات النجدة، صح ولا لا؟ طيب، وسئل الإمام أحمد عن قتال اللصوص إذا كان لا طاقة له بهم فيقتله، فقال إن كان يغلب عليه أنه إذا أعطى ما بيده خلوا سبيله، نعم، فإن لم يقاتلهم رجوت أن يكون ذلك له، وإن كان يغلب عليه أنهم يقتلوا فليدفع عن نفسه ما استطاع. طبعا يعني رواية أحمد في هذا كثيرة جدا يا إخوان، والخلال من مزايا الخلال رحمه الله أنه لما ذكر الروايات في 20 صفحة بعد ما يذكر الرواية إيش تجد ماذا إيش يعني يريد، يعني يريد جوابا إيش في ماذا في التوفيق بينها. فلما ذكر الروايات الخلال ماذا قال؟ قال يعني استقرت أو استقر عن أحمد إنما تقاتل لصوص دون نفسك أو مالك، يعني هذه الروايات يعني هذه يقول محل اتفاق لك أن تقاتل إيش دون نفسك أو مالك. ثم جاءتك الكلام عن الحرم الحرمات، فذكر أن هناك روايات أيضا تقاتل دون يعني محارمك. أما قتاله عن جاره وأهل رفقته فلا يقاتل بالسيف اتفاقا، يعني هكذا جاء في السنة الخلال الجزء الأول صفحة 380. يعني هذا بعض التفصيل في هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام يقول وأما إذا كان مطلوبه الحرمة أي اللص مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان أو يطلب المرأة أو الصبي فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتال، ولا يجوز التمكين منه بحال، لأن بذل المال جائز وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز. يعني كل إنسان مثلا يعني يراد عرضه أو عرض أهله أو ولده فيبذل نفسه، فبذل المال يعني جائز، أما بذل الفجور يعني عن بالنفس أو الحرمة غير جائز، هكذا في الفتاوى 28 صفحة 320. وجاء أيضا أن صالح ابن الإمام حسن سأل أباه عن قتال الصفة، قال كل من عرض لك يريد مالك ونفسك فلك أن تدفع عن نفسك ومالك، فهو يجوز له إيش أن يدفع، لكن هل يجب؟ بعض العلم يقول يجب وبعضهم يقول لا يجب، يجوز لكن إيش لا يجب. هذا بعض التفصيل في هذه المسألة والله أعلم. تفضل يا أخي. ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، يرجو للصالح ويخاف عليه ويخاف على المسيء المذنب ويرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. طيب، يقول الإمام أحمد ولا يشهد على أهل قبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، يرجو للصالح ويخاف عليه ويخاف على المسيء المذنب ويرجو له رحمة الله. يعني قضية الشهادة أنه لا يشهد على أهل من القبلة هذا الذي عليه جمهور أهل الحديث كما ذكر الشيخ الإسلام غير موطن، فجمهور أهل السنة أهل الحديث يعني هم يقولون لا نشهد من أهل القبلة أو لا ننزل أحدا جنة ولا نارا إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا القول الذي على الجمهور هو الوسط بين من قال لا نشهد إلا للأنبياء وبين من قال نشهد بالجنة أو بالنار لمن شهد له الناس بالثناء الحسن فيشهد له بالجنة أو بالثناء السيء فيشهد له بالنار. قال يرجو للصالح ويخاف عليه. لاحظنا الآن عبارة الإمام أحمد، فنحن نرجو للصالح ونخاف عليه، وهذا ما عبر عنه الطحاوي لما قال نرجو للمحسنين ولا نؤمنهم ونخاف على المسيئين ولا نقنطهم. قال ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هذا أمر واضح، الله تعالى يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا آية الزمر، هذه في حق إيش؟ في حق ماذا؟ في حق التائبين. أما آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه عامة ليس في حق التائبين، ويغفر لمن يشاء، فمن مات على معصية أو ذنب له دون الشرك فأمره إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه بعذبه وإن شاء غفر له برحمته وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قال ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء الخبر، يقصد الخبر هنا عن سلمه له حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال علي جاء فيه قال أنه سلم قال بايعون على أن لا تشرك بالله شيئا، وفيه فمن وفى منكم اللي هي بيعة النساء، فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. أخرج البخاري. هنا لما قال فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. طيب تفضل. والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا ترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون، ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لما قلنا في كلامه رحمه الله ولا يشهد على القبلة على أهل القبلة بعمل يعمله، جاءت رواية نسيت أقرأ عليكم أن أحمد قال رحمه الله قال لا ننزل أحدا من أهل القبلة في جنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. هنا قال والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف وقامت عليه بينة. أيضا هذه من المسائل التي هي تتعلق بالفروع وضمنت متون الاعتقاد. لما؟ لأن بعض المبتدعة وهم الخوارج ينكرون الرجم، فالخوارج ينكرون رجم الزاني المحصن لأنهم يأخذون بالقرآن ويتركون السنن. يعني سبب ضلال الخوارج ضلالهم ليس عن زندقة لكن سببه الجهل، أنهم أخذوا بالقرآن وتركوا إيش؟ السنن. والرجم كما لا يخفى عليكم أن سلم ثبت عنه أنه رجم ماعزا ورجم الغامدية، وأيضا هو جاء في القرآن الذي يعني نسخ لفظه وبقي حكمه كما في قوله والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. قال ومن انتقص أحدا، مر بنا يعني أن أحمد جاءت رواياته في هذا، مرة قال عن الذين ينتقصون الصحابة قال ما أراه على الإسلام، يعني ما أظنه، في رواية قال ما أراه، رواية قال ما أراه على الإسلام، وفي رواية العكس كما قلنا قال ما أراه إلا على الإسلام، في رواية ثالثة قال فاتهمه في الإسلام. طيب سؤال اللي سؤال الصحابة يقتل، قال أجبنوا عن يعني أجبن إيش عن الحكم إيش بقتله. قلنا لكم أن الإمام بن تيمية جمع بين القولين، فكذلك بين هالروايات إن كانت سب يقدح في الدين والعدالة فهذا كفر وتحمل عليه روايات أحمد لما قال ما أراه على الإسلام، أما إذا كان سب لا يقدح في الدين والعدالة فهذا يعني يستحق التعذير دون الكفر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في آخر الصانم يقول اقترن بسبه دعوة أن عليا إلى هذه ردة، أو سب الصحابة سبا يقدح في الدين عدالة نعم فهذه ردة. قال وإن لم يكن سبا يقدح في الدين والعدالة فيستحق التعذير دون الكفر. هذا بعض كلامه في آخر الصارم المسلول. قضية من الرجم حق أيضا ممن قرر أن هذا خلاف للخوارج البربهاري في شرح السنة، قال خلاف الخوارج وبعض المعتزلة بحجة إيش؟ أنه لم يذكر في القرآن، هكذا زعموا. هنا لما قال النفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره، فهذا هو النفاق الأكبر، أن يظهر الإسلام أو يظهر الإيمان ويبطن إيش؟ ويبطن الكفر. وهذه كما ذكر سفيان الثوري هي من الفروق بيننا وبين المرجئة. يقول سفيان الثوري رحمه الله: خلاف ما بيننا والمرجئة ثلاثة، وذكر منها: نحن نقول النفاق، وهم يقولون إيش؟ لا نفاق، وهم يزعمون أن النفاق فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما أهل السنة فيثبتون أن هذا النفاق إيش؟ موجود في عهد سلم ومن جاء بعد. بل حذيفة الذي له دراية ومعرفة بالمنافقين يقول: المنافقون يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم شر من المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المنافقين فيما بعد صاروا إيش؟ يعني يتجرؤون على إظهار نفاقهم. طيب تفضل. وهذه الأحاديث التي جاءت: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل: كفر بالله، كفر بالله تبرؤ من نسب، كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحوه من الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم يعلم تفسيرها، ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه، ولا تفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها. طيب، هنا جاء الكلام في عموما في نصوص الوعيد، والإمام أحمد كلامه في هذا بين. فالإمام أحمد يرى أن نصوص الوعيد تمر كما جاءت، أن نصوص الوعيد تمر كما جاءت، هذا أبلغ في في في في الزجر. هذا أمر، وهذا التقرير تجد عند الأئمة الذين من قبله. فالإمام الزهري رحمه الله كان يعني أيضا على هذا المسلك، فهو لما ذكر حديث ليس منا من لطب الخدود، نعم، فاستشكل بعضهم هذا الحديث فقال عبارته التي مرت بنا، قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعليه التسليم. أيضا ابن مبارك رحمه الله لما حدث بحديث نص الوعيد لا يزني الزاني حين يزنه مؤمن، فقال بعضهم: ما هذا؟ فقال ابن مبارك رحمه الله: قال: يمنعنا هؤلاء الأنان، يعني الذين هم كثير يعني التشكي، قال: يمنعنا هؤلاء الأنان، نعم. ثم قال: أكلما جهلنا معنى حديث تركناه، بل نرويه كما سمعنا ونلزم الجهل أنفسنا. هكذا جاء في تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر البروزي. فينبغي أن تنبه هذا، أن يقال هذه النصوص تمر كما جاءت، وأن هذا أبلغ في الزجر والوعيد. يقول حافظ بن حجر: والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر، هكذا قال في الفتح الجزء الأول صفحة 24. فهذا هو الذي ينبغي أن يتنبه له. نعم، إذا كان الشخص قد يفهم من هذا مذهب الخوارج فينبغي أن يزال هذا الفهم واللبس إذا احتج لذلك، لكن إمرار هذه النصوص كما جاءت هذا أبلغ في الزجر وتحقيق المقصود. بعض البدع خاصة المرجئة الغلاة يحين يقول لك: هذا الوعيد للتغليظ لكن لا حقيقة له، وهذا قول شنيع، يقول لك: هذا وعيد لا حقيقة له. فهذا يعني يؤول إلى كما قال الشيخ سليمان، يؤول إلى تعطيل الشريعة وإبطال العقاب. وأبو عبيد القاسم السلام للأئمة المتقدمين أثنى على الإمام أحمد في كتاب الإيمان بين شناعة هذا القول، لما يجيك واحد يقول هذا التغليظ ويريد كلمة التغليظ أنه لا حقيقة له، فينبغي لا نخلط بين كلام أهل السنة لما يقول أن هذا الوعيد حق، لاحظ يقول هو وعيد حق ويمر كما جاء، وبين ما يقول كيش هذا وعيد للتغليظ لكن لا حقيقة له، فرق ظاهر. فأبو عبيد شدد على هؤلاء وبين هذا المذهب قد يكون فعلا انسلاخ من من من من اتباع النصوص. والفضيل بن عياض أشار إلى هذا المسلك فقال: المرجئة كلما سمعوا حديثا فيه تغليظ قالوا هذا تهديد، يقول هذا تهديد فقط، فهو نعم وعيد وتهديد لكن هذا حقيقي، فهذا الوعيد متحقق، هذا الوعيد مذكور في الحديث سمعناه متحقق واقع، لكن كما هي القاعدة باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. طيب هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طيب تفضل نختم. والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت لأهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل. طيب بهذا انتهينا من هذه مدارسة هذه الرسالة البليغة. قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان. نعم، فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وهذا محل إجماع. وذكر عندك الإمام أحمد بعض الأدلة. الله تعالى قال عن الجنة أعدت متقين، وقال عن النار أعدنا الله من أعدت الكافرين. وكما قال ابن القيم يعني أن هذا أمر كان متقرر حتى نبغت نابغة القدرية المعتزلة، فزعموا بناء على ما عندهم من تحسين وتقبيح عقليين فاسدين، زعموا أن الجنة والنار لم تخلقا ولم توجد بعد. قال: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا تترك الصلاة عليه. هذا يعني تجد مقرر عند أهل السنة، تجد الطحاوي قرر ذلك، البربهاري شرح السنة، قوام السنة الأصفهاني، كلهم قرروا هذا. وهذا رد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويخرجونه من الملة ولا يصلون عليه. فمن مات من القبلة، الأصل أن من مات من القبلة فإنه يصلى عليه، يصلى عليه، يعني يصلى على هذا الشخص مستور الحال ما دام ينتسب إلى القبلة. نعم بعض العلم يعني منع كما بعض الحديث من الصلاة خلو مثلا المحارب أو الذي غل من الغنيمة كما جاءت في ذلك الحديث، والذي حرره بعض العلم يعني مثلا لما يموت شخص على مثلا على شيء من المعاصي الظاهرة والفجور البين، فأن يمتنع ذوي الهيئات من أهل العلم ونحوهم من الصلاة عليه ويصلي عليه البقية، فهذا يحصل به زجر. وكان شيخ الإسلام يقول يعني لو امتنع من الصلاة عليه ودعا له سرا لا حصل ايش اجتماع ايش المصلحتين من جهة الدعاء له، يعني هو الامتناع الذي يحصل به الزجر الغير. هذا يعني ما تيسر من خلال التعليق على هذه الرسالة. نسأل الله تعالى ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحم هذا الإمام الجليل، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نجاوب بإيجاز، يقول: ما القدر الواجب تعلمه في العقيدة للعامي وطالب العلم؟ يعني نوجد كما ذكر شيخ الإسلام، مر بكم يمكن الإخوة في مقدمة الطحاوية، الإيمان المجمل، المعرفة الإجمالية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر وتؤمن بالقدر، إيمانا مجملا. هذا الإيمان المجمل هذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وما زاد على ذلك فهو من فرض الكفاية. لكن المعرفة التفصيلية تتنوع بتنوع القدر والحاجات، حسب القدرة وحسب الحاجة، وإلا الإيمان المجمل هذا فرض عين. يقول: ما أفضل شروح الطحاوي؟ أفضل شروح شرح ابن أبي العز، يعني هذا هو الشرح الذي يعني جعل الله تعالى له القبول. يعني وما أكثر شروح الطحاوية، تزيد عن 20، لكن ولله الحمد أكثرها لا يزال مخطوطا من شروح المبتدع الماتريدية ونحوهم، لكن شرح ابن أبي العز تلحظون. وهكذا دائما يعني ما يكتب أهل السنة هو الذي له القبول، لأن أهل السنة نصروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان له نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وأما البدع فهم شنأوا، وتجدهم لا يعظم النصوص، فكان لهم نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. يقول: لماذا دخل السنة الاعتقاد بالميزان والحوض؟ إحنا سبق يمكن أو نسينا، يعني الحوض يعني أنكره الخوارج وبعض المعتزلة، الحوض أنكره الخوارج وبعض المعتزلة، والميزان كذلك أنكره المعتزلة. الميزان المعتزلة يقول الميزان هو العدل، أما أن هناك ميزان حقيقي له كفتان فهم لا يثبتونه، فيقول الميزان لغة هو العدل. فهذا موجب في إراد هذه المسائل في الاعتقاد، وهي تتعلق باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان. يقول: القول بفناء النار هل هو قول معتبر؟ هو قول لا شك أن القول بفناء النار عادنا الله منها سواء فنيت أو لم تفنى، القول بفناء النار هو قول معتبر له حظه من الأثر والنظر، لكن الراجح أن النار أعاذنا الله منها لا تبنى. والله هذه العبارة اللي سألني عنها الأخ يقول قوله ولا نردها إلا بأحق منها. والله أنا ما أدري عن العبارة اللي صحيح مرت بنا لما قال ولا يتكلم فيه ويجادل فيه ولا تفسر إلا مثل ما جاءت ولا نردها إلا بالحق منها. قال في طبعا إلا بأجود منها. هو يحتمل, أنا ما أقول, نقول إلا ظنا وما نحن مستيقنين, يحتمل أن يكون الاستثناء إيش ماذا, يحتمل أن يكون الاستثناء إيش منقطعا. أنا والله أعلم. يقول هل الجهمية والمرجئة لهم نشاط؟ نعم, لا شك أن مذهب الإرجاء ومذهب يعني هذا موجود, هذا المذهب موجود. وكما قال بعض السلف الإرجاء دين الملوك, فالإرجاء يتفق مع شهوات النفوس وحظوظها. والمذهب الأشعري لا يزال موجودا, والمذهب الصوفي الذي هو من شأن العمل لا يزال موجودا. فهذا المذهب موجود, هذا المذهب لا يزال موجودا. يقول ما حكم من يأتيه وسوسة في العقيدة ويحاول دفعها ولكنه يظن بنفسه سوءا؟ يا أخوان هو الموضوع الوساوس, يعني ما يخفى عليكم كثرة الكلام عنها. فهنا الوساوس ينبغي أن نتنبه ونتوسط في هذا الباب أيضا. يعني بعض الناس يريد أن لا تجي أي وسوسة, هذا غير صحيح. الوساوس عرض الصحابة, والشخص كلما أقبل على دين الله وتمسك بالسنة تجد أن الشيطان يحرص على الوسوسة له. فبعض الناس منذ أن يأتيه الوسوسة تجد إيش يتهم دينه, وربما يقول أنا كفرت, وربما وبعض الناس العكس, من حين تأتيه الوسوسة والشكوك تجد إيش يتلقفها, وربما حين أعوذ بالله تجد إيش ربما تتبعها. فعلى الإنسان أن يعلم أن الوسوسة تعرض, ما دام في شيطان ونفس أمارة بالسوء, وما دام في شياطين للإنس والجن فالوسوسة تعرض. فالواجب علينا ماذا؟ المدافع. وأعظم مدافع أن نستعيذ بالله, نعم, نستعيذ بالله تعالى من الشيطان. وكذلك الكف, لابد الإنسان يكف على الوساوس, ما ينشغل نعم بها ويستطرد. والأمر الثالث عليه بالعلم, العلم والتحصيل والتفقه في دين الله يبعده عن هذه الوساوس. طيب لعلنا نختم بهذا السؤال. يقول الأخ هذا ما له, يعني يقول كيف يقال أن الأشاعرة أثبتوا 7 صفات لتعالى التي دل عليها العقل وهم يذكرون صفة العلو وقد دل عليها العقل؟ يعني هو الشاعر نعم هم أثبتوا 7 من الصفات, والعلو قصدك أنه ما ذكر من ضمن الصفات. هو 7 الصفات هذه عند المتقدمين وعند المتأخرين بغي الفرق. المذهب الأشعري مر مراحل, والعلو كان يثبته, يعني إثبات العلو والاستواء كان موجود. ابن كلاب كان يثبت العلو, ولو تجئت حتى الباقلان هو متأخر أيضا كان يثبت الاستواء, يثبت الاستواء. فهم يثبتون, لكن المتأخرين هم الذين إيش يعني ماذا نجد أنهم يقتصر على إيش إثبات هذه الصفات 7. يعني فينبغي أن لا ناخذ بين المتقدمين وبين المتأخرين. المتأخرون واضح يقررون إيش إنكار العلو, إنكار العلو, ويقررون نفيه. طيب لعلنا نقف عند هذا, وأثابكم الله على هذا الحرص, ونسأل سبحانه وتعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح, وبالله التوفيق, وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.